بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعدها فهذا مجلسنا الرابع من قراءة كتاب الشمائل للإمام الترمذي رحمة الله عليه، نبدأه على بركة الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. بإسنادكم شيخنا إلى الإمام محمد بن عيسى الترمذي رحمة الله عليه، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صفة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن أنس قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. القبيعة هي جزء يوضع أسفل القبضة في مقبض السيف، المكان الذي يمسكون السيف منه. من تحت يضعون شيئا، هذا الشيء اسمه القبيعة، وفائدته أنك إذا ضربت بالسيف فلا ينفلت السيف من يدك طالما أن هذه القبيعة موجودة. فهذه هي القبيعة، وكانت توضع أحيانا من فضة وتكون مزينة، يعني تكون زينة للسيف، وأحيانا يكون عليها زخارف أو ما شابه ذلك. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. قال طالب: فسألته عن الفضة فقال: كانت قبيعة السيف فضة. نعم، هو يتكلم عن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت من فضة. وأما يعني وضع الذهب على السيف، هل هذا يجوز أم لا؟ أجازه أهل العلم وقالوا يجوز أن يحل السيف بالذهب ولا يأخذ حكم الخواتيم، يعني مثلا الخواتم بالنسبة للرجل لا يجوز أن يتخذ خاتما من ذهب، لكن بالنسبة للسيف إذا كان عليه شيء من فضة، كان عليه قبيعة من فضة أو من ذهب، يعني كان عليه قبيعة أو ما شابه ذلك، فهذا جائز. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال: صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب، وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنفيا. حنفيا، هذه السيف كان حنفيا نسبة لبني حنيفة، فعرفوا بصناعة السيوف وكانت سيوفهم جيدة. أحسن الله إليكم. حدثنا عقبة بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكر عن عثمان بن سعد بهذا الإسناد نحوه. باب ما جاء في صفة درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو سعيد عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام قال: كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعا، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع، فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوجب طلحة. أوجب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لبس درعان يوم أحد، وهذا دليل على الأخذ بالأسباب، مع أنه النبي ومع أن الله سبحانه وتعالى يحميه، ولكنه لا بد من أن يأخذ بالأسباب، فلا يتكل اتكالا دون أخذ بأسباب. فالاتكال دون الأخذ بالأسباب هذا يسمى بالتواكل، وهذا منهي عنه، إنما لا بد من الأخذ بالأسباب. فكان يلبس درعان، ولثقلهما أراد أن يصعد على الصخرة لم يستطع، فطلحة انحنى لكي يضع رجله عليه ويصعد على الصخرة، فقال أوجب طلحة، يعني فعل فعلا يجب فيه تجب فيه له إما الجنة أو الأجر أو يعني شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن قصيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما. يعني جعل واحدا بظهر الآخر. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. المغفر هو حدثنا الدرع الذي يوضع على الرأس ويكون مصنوعا من الزرد أو السلسلة المعدنية، لأن الدرع إذا كان مصبوبا صبا من حديد فسيكون ثقيل جدا على الرأس وقد يؤذي الرقبة، فكانوا يصنعونه من سلسلة سلاسل حديد فيكون وزنه أخف، وكذلك هو سيحمي من ضربات السيوف، فهذا هو المغفر. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر، فقيل له هذا ابن خطل متعلق بإستار الكعبة، فقال قلت في أستار جمع ستار، عندنا الهمزة تحت شيخنا يا بأستار. أحسن الله إليكم. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، قال فلما نزعه جاءه رجل فقال له ابن الأخطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. فقال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما طبعا هو ذكر أنه كان قد لبس المغفر حين دخوله إلى مكة، هذا في يوم الفتح، وكان طبعا يلبس فوق المغفر عمامة، لأنه سيأتي معنا أنه كان يرتدي عمامة، فهم كانوا يلبسون المغفر ويلبسون فوقها عمامة. فطبعا ابن خطل هذا أحد الذين كانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت عادة العرب أنها عرب مكة كان إذا يريد أن يحتمي أو ما شابه ذلك فيتعلق بأستار الكعبة ويستجير بها، ف يعني الكعبة ما عادت تجير أحدا ممن عليه إثم كهذا، لو كانت مثل أشياء شخصية وما شابه ذلك يعني قد يترك الإنسان حقه، ولكن هذا كان يعادي الدين وكذا فلا ينفعه أن يتعلق بأسرار الكعبة. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في عمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة حا وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعليه عمامة سوداء. طبعا العمامة هي التي تلف لفا على الرأس، أما التي توضع على الرأس وتسدل هذه لا تسمى عمامة، العمامة تلف يعمم بها الرأس، التعميم هو لفه. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال عن جعفر رأيت بن النبي عمرو بن أحسن الله إليكم عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر وعليه عمامة سوداء. نعم، إذن هنا ورد أنه لبسها يوم الفتح، وكذلك لما كان يخطب، فإذا هذه عمامته صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. يعني العمامة عندما تلفها سيبقى منها جزء، هذا الجزء سينزل إلى الخلف، وهذا الذي يسمى بالذؤابة، فكان تنزل بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك، قال عبيد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن غسيل عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة دسماء. عصابة اللي هي العمامة، والدسماء هي السوداء. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة كساء ملبدا وإزارا غليظا، قالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. الكساء الملبد، الكساء معروف، لكن ملبد قيل إنه مرقع، وقيل لا، المقصود هو الذي تعرف أحيانا بعض الثياب عندما تغسلها يظهر لها شيء مثل الوبر، فلكثرة هذا الوبر يعني أو كثر وبره هذا حتى صار ثخينا، فهذا يسمى أيضا بالملبد، فيعني قد يحمل على المرقع أو على هذا، وإزارا غليظا، فقالت نعم إلى آخره. أحسن الله إليكم. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى، فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء، قال أما لك في أسوة؟ فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. هنا طبعا الحديث هذا ضعيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى. أتقى يعني أتقى لله سبحانه وتعالى، لأن فيه اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه نقاء الثياب، وثيابك فطهر، فنحن إذا كانت الثياب يعني إذا كان الإزار طبعا هو الأسفل الثياب من عند الكعب، هذا هو الذي يسمى بالإزار، فإذا كان طويلا فقد يأتي إلى الأرض، والأرض قد يكون عليها نجاسات أو أشياء، فرفعه فيه تقوى لله سبحانه وتعالى في تطهير الثياب. وأبقى يعني أبقى لثوبك، فإن الثوب هذا لن يتضرر بأن يتصل بالأرض وكذا، فلن يتضرر بها، فسيبقى معك مدة طويلة لن يتلف. نعم. أحسن الله إليكم. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان بن عفان يتأزر إلى أنصاف ساقيه، وقال هكذا كانت إزرة صاحبي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا ضعيف، لكن المعنى صحيح، كذلك كان ثبت في الصحيح أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم كان فوق الكعبين. أحسن الله إليكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. نعم، وهذا صحيح، فموضع الإزار يكون عند نصف الساق أو فوق الكعبين على الأقل. نعم، وهذه هي السنة. أما بالنسبة لما زاد عن الكعبين فهنا فرق أهل العلم كالشافعية وأحمد وإسحاق والبخاري وغيرهم، فرقوا بين ما كان للتفاخر، فالعرب كانت تتفاخر بإطالة الثياب كما يتفاخر الناس اليوم بأن عندهم أشياء مثلا كثيرة ولا سيارات فارهة وما شابه، كانوا يتباهون بإطالة الثياب لأن الثياب كانت بالنسبة لهم ليست شيئا متوفرا. كان بعض الناس ما عنده إلا قماشة واحدة يلفها على وسطه، كما تعرفون الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجني هذه المرأة، فقال ما عندك تصدقها؟ فقال ما عندي إلا إزاري، هذه كل ممتلكاته في الدنيا. وبعض الناس سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي الرجل في ثوب واحد، الثوب يعني قطعة قماشة، فقال أولي كلكم ثوبان؟ إذن بعض الناس ما عنده إلا قطعة القماش هذه. فالذي يتفاخر يعني الذي عنده مال وكذا يتفاخر على الناس بأن يلبس إزارا طويلا، فقال أهل العلم إذا كان الإزار طويلا بقصد التفاخر فهذا محرم وهو كبيرة من الكبائر، أما إذا لم يكن بقصد التفاخر فهذا يعني جائز ليس حراما إلا أنه مخالف للسنة، يعني يكون بحكم المكروه، وهذا كما قلنا مذهب الشافعي وأحمد ومالك والبخاري وغيرهم. أما المالكية ما وجدت نصا عن الإمام ولكن عن أتباعه في المذهب فإنهم يرون أن كل إطالة سواء كان للأكمام أكمام الثوب التي على اليدين أو كانت للعمامة، هذه العمامة التي ترون مثلا في السعودية وكذا يلبسونها وهي طويلة يعني يسدلونها سدلا، هذا كله عند المالكية لا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه، ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له، إنا لنجهد أنفسنا وأنه لغير مكترث. لنجهد أنفسنا، هنا الحديث طبعا هذا حسن، هو من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة إمام في الدين إلا أنه ضعيف في الحديث، فقيه ويعني إمام في الاعتقاد إلا أنه ضعيف في الحديث، ولكنه توبع على حديثه فحسن هذا الحديث. وهنا يقول ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، كناية عن نور هذا الوجه وعن تلألؤه ومزيد جماله. ثم ولا رأيت أحدا أسرع في مشيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كان يمشي المشي البطيء، وهذا يدل على نشاطه عليه الصلاة والسلام. ويقول إنا لنجهد أنفسنا، يعني إذا مشينا مع الرسول صلى الله عليه وسلم نجهد أنفسنا لنساوي يعني لتساوي مشيتنا مشية رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحن نتعب حتى نمشي بنفس سرعته، وهو بالنسبة له غير مكترث بمعنى يعني ما نتعبان، هذا الدليل على قوة بدنه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صدره. قليلا من ولد علي، أعد من هنا. قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. وهذا سبق أن شرحناه، تقلع قلنا كأنه كالذي يمشي في الطين رجله يرفعها هكذا وكأنه يقلعها قلعة من الطين، وهذا كناية عن قوته في مشيه وأنه ما كان يزحف برجله زحفا على الأرض. ينحط من صبب يعني ينزل من يعني مرتفعين. نعم أحسن الله إليكم. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلمة بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. نعم، هذا أنه يحرك جسمه كاملا. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. القناع هو غطاء الرأس، فكان يكثر من دهن رأسه ويقنعه، هكذا قال الشراح، يقنعه يعني يغطيه، وكأن ثوبه ثوب زيات، ف يعني من كثرة الدهن الذي يضعه على رأسه في تسريح شعره، يعني يصل هذا الزيت يسيل على ثوبه فكأنه يعمل بالزيت هكذا. طبعا الحديث ضعيف. نعم. باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. الفرق والخوف. قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. وهذه الوضعية طبعا معروفة، يستلقي ورجل يضعها فوق الأخرى، هذه ورد النهي عنها، وقيل إن الله سبحانه إن هذه يعني وضع الرجل على الأخرى هذا من فعل الله سبحانه وتعالى، وهذا مروي عن لعله يعني الوهم مني لعله عن عبد الله بن عمرو بن العاص أو غيره من الصحابة، أو ابن مسعود، والله أعلم، والله أعلم عن ابن مسعود. على العموم هذا لا يثبت، ذلك يعني لا يثبت، هذا صحيح، ولو ثبت ذاك لخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن فعلة ويقول هي من فعل الله سبحانه وتعالى ثم هو يفعلها، فهذا لا يصح، وذاك في يعني فيه نظر من حيث ثبوته، إلا أن هذا ثابت. نعم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. الاحتباء هو أن تمسك يدك الشمال بيدك اليمين أو العكس، يعني اليمين تمسكها بالشمال وتلف بها رجليك، يعني كأنك تحضن رجليك حضنا، أفخاذك تصل إلى يعني تلتصق ببطنك ويديك تمسك برجليك، هذه هي جلسة الاحتباء. والاحتباء قد يكون باليدين كما وصفت لكم، وقد يكون بغير اليدين، يعني أنت تلف رجليك مع ظهرك بقطعة قماش، تلفها بالشماغ، تلفها أي قطعة قماش. طبعا الاحتباء نهي عنه في الصلاة، في خطبة الجمعة، ويعني هو طبعا هذا الحديث ضعيف، يقول الشيخ ماهر ضعيف جدا. وبالنسبة لجلسة الاحتباء هي نهي عنها في الخطبة لأن هي تضغط على البطن وتترك يعني مجال أن قد تخرج ريح من الإنسان إذا كان يجلس هذه الجلسة، خاصة إذا كان كبير في العمر، فهذه علة النهي عنها، ولكن هي لا ينهى عنها في كل وقت، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في تكأتي يعني الاتكاء. باب ما جاء في تكأة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سامورات قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره. قال نعم، هنا حدثنا حميد بن مسلم هذا حديث حسن. يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره، يعني طبعا الاتكاء مش معروف، لا يحتاج إلى شرح، ولكن هذا فيه جواز الاتكاء على اليسار. وطبعا الإنسان قد يتكئ على يساره لأنه سيستعمل يمينه إذا أراد مثلا يحرك شيئا، يمسك كتابا أو ما شابه ذلك، أو يسلم على أحد، مع أن يعني السلام لا يستحب أن تسلم على الناس وأنت متكئ، لكن قد يكون عن مرض أو تعب أو ما شابه ذلك. الاتكاء جائز، ونهي عن الأكل متكئا. وهل يجوز الأكل متكئا لمن لا يستطيع الجلوس؟ طبعا، يعني إذا كان الإنسان لا يستطيع لا يكلف ما لا يستطيع. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئان. قال وشهادة الزور أو قول الزور. قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت. هذا فيه جواز تحديث الناس أثناء الاتكاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا وهو يحدثهم، فإذا هذا أمر جائز، ولكن طبعا يراعى، يعني أحيانا الإنسان يجلس أمام إنسان كبير مثلا في السن أو كبير في المقام كذا، ما يتكئ أمامه. طبعا دائما الإنسان يراعي الأحوال، ويراعى أيضا العرف. فأحيانا في بعض الجلسات هي في أصلها الشرعي جائزة، لكن في عرف الناس أو في عرف بعض الناس سيئة، فعند ذلك لا يجوز، أو يراعى، يعني يراعى هذا العرف، لأن الله سبحانه وتعالى قال وأمر بالعرف. فدائما العرف إذا ما خالف الشريعة فإنه يتبع في مثل هذه الأمور. هنا جلس وكان متكئا، يعني عندما حدث عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، ثم جلس، هذه قالها وهو متكئ، ثم جلس عدل نفسه. لماذا؟ لينبههم إني سأقول شيئا عظيما. قال وشهادة الزور أو قول الزور، ولا يزال يردد شهادة الزور شهادة الزور. يقول حتى قلنا ليته سكت، خوفا من الله سبحانه وتعالى يكون الإنسان قد وقع بشيء من هذا، أكبر الكبائر وجلس وكذا، يعني هذا لكي الإنسان يحذر، وهذه من أكبر الكبائر، ولا بد للإنسان من أن يستشعر هذه الأحاديث. نحن عندما نقرأ هذا الحديث وخلاص فهمناه نذهب ونشهد في الزور، نعوذ بالله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا قوامين بالقسط، شهداء بالحق. فقول الزور أو شهادة الزور هذه من أكبر الكبائر، فالصحابة بأنفسهم خافوا، وقد تجد الصحابة من أنقى الناس قلوبا وأتقى الناس لله بعد الأنبياء، مع ذلك مجرد سماعهم هذا خافوا. يعني الإنسان قد يشهد زورا، لا أقصد الشهادة التي في المحاكم، ترى شهادة الزور يعني قد تكون أثناء الكلام وأثناء الحديث وكذا، وموافقتك شخص يقول لك فلان سيء، تقول له إيه نعم، هذه شهادة زور، أنت جاملته فيها، هذه شهادة زور. فأحيانا الإنسان يخاف على نفسه أنه وقع في مثل هذا، فلهذا يقول ليته سكت، خافوا على أنفسهم. الناس تخوض في ما يعلمون يقينا أنه زور للأسف، ويتساهلون به، نعوذ بالله. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. طبعا الأكل قال حدثنا متكئا منهي عنه، وفيه علتان مما يستنبط. العلة الأولى أنه طريقة الجماعة هذول اللي يحبوا الأكل كثيرا، فتجد أنه يتكئ ويأكل، يملأ المعدة كثيرا. أما إذا أكل وهو جالس ف يعني هذا طبيعة الإنسان، لكن الذي يتكئ تعرف أنه هذا بده يقضي على السفرة كلها. فهذه طريقة النهم في الأكل فلا تليق. هذه علة من العلل. العلة الثانية أنها ليست فقط تشبه بهم، بل هي تؤدي إلى كثرة الأكل. هم يفعلون ذلك لأنهم سيأكلون كثيرا، لكن إذا كان الإنسان سيجلس أثناء الأكل فسيأكل أقل، خاصة إذا جلس على الأرض ورفع رجلا من الرجلين، الرجل ضغطت على بطنه، فسيشبع بسرعة أكبر. فيعني هذا من العلل التي استنبطوها في أنه لا يأكل متكئا. نعم. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد من عن إسرائيل نحو رواية وكيع، ولا نعلم أحدا روى فيه على يساره إلا ما رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل. هذا باب ما جاء يعل لفظة على يساره التي وردت من طريق إسحاق بن منصور. هذه طريقة طبعا الإمام الترمذي من أئمة أهل العلل رحمة الله عليه. بعض الناس اليوم يشاع بين طلاب العلم الترمذي متساهل، ينظرون إلى الترمذي وكأنه، الترمذي إمام من أئمة المسلمين، إمام كبير، إمام في الحديث، إمام في العلل، إمام في الفقه، الله المستعان. المهم هو طبعا هذا الكلام أنه يريد أن يعل لفظه، يقول إسحاق بن منصور، إسحاق بن منصور ترى إمام وليس إنسانا عاديا، إمام ثقة، روى عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي من المحدثين ثقات، هو روى عنه هذا الحديث وذكر فيه لفظة أنه متكئ على يساره، لكن باقي المحدثين الثقات ما قالوا متكئ على يساره. فرواية إسحاق بن منصور هذه أعللناها وقلنا هذه زيادة شاذة، كيف نتعامل في الحديث. طيب هنا يقول الحديث السابق لا أكل متكئا، الحديث هذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة. طيب كيف الجمع بينهما؟ عندنا في قواعد أصول الفقه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن فعل ثم يفعله. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن فعل فإن المسلمين سيلتزمون هذا النهي، لكن عندما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم سنفهم أن هذا النهي ليس على التحريم، وإنما يجوز أن يفعله الإنسان إذا احتاج إليه أو إذا فعله لا يأثم، لأن النبي لن يتعمد معصية. ففهمنا من هذا أن النهي هو نهي يراد به الكراهة ولا يراد به التحريم. طبعا هو ليست صيغة الحديث السابق صيغة نهي لا أكون متكئا، صيغة أساسا صيغة كراهة، يعني هو صيغة تنفير عن هذا الفعل، ولكن فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ففهمنا من ذلك أن هذا الفعل مما لا يتشدد به، يعني أو لا يتشدد في النهي عن الاتكاء. قد يفعله الإنسان إذا كان متعبا، قد يفعله الإنسان إذا كان محتاجا إذا إلى هذا الاتكاء أو شيء من هذا القبيل. نعم. باب ما جاء في اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكأ على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى بهم. هذا سبق أن شرحنا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء بن مسلم الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء، فسلمت عليه فقال يا فضل، قلت لبيك يا رسول الله، قال اشدد بهذه العصابة رأسي، قال ففعلت، ثم قعد فوضع كفه على منكبي، ثم قام فدخل في المسجد. وفي الحديث قصة. هذا فيه طبعا هو ضعيف، لكن فيه لبس العمامة الصفراء، والصفراء نحن ذكرنا سابقا أن العرب ما كانت عندها تدرجات الألوان، يعني ما في أصفر بني وأصفر كذا وبرتقالي إلى آخره، فالبني قد يطلقون عليه أصفر، وليس المقصود هذا الأصفر المعروف اليوم. على العموم، وفيه شد الرأس عند الألم، نعم، وهنا أنه توكأ عليه، وضع، يقول وضع كفه على منكبي، يعني توكأ عليه عند المشي، هذا أيضا فيه جواز هذا الفعل. نعم. ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان سعد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثة. قال أبو عيسى وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث قال يلعق أصابعه الثلاث. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيده كما كان يأكل العرب، ونحن اليوم نستخدم أيدينا أحيانا ونستخدم الملاعق في بعض الأحيان، فإذا استخدمنا أيدينا سيعلق بالأيدي بعض الدسم أو بعض، خاصة إذا كان مثلا في مرق في الأكل أو ما شابه ذلك، منسف، ثرود أو ما شابه، فهذه عندما ينتهي الإنسان من الأكل يستحب له أن يلعق الأصابع. لماذا؟ لأن هذه الأصابع، يعني الشيء الذي على الأصابع هذا أكل، من باب شكر الله على هذه النعمة أن تلعق هذه الأصابع، أن يؤكل البقايا التي في الصحن، هذه أن تؤكل، ما تترك الصحن وعليه يعني شيء، لقمة ولا لقمتين، أنت لماذا تركتها؟ من باب شكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أن لا تهدر هذه النعمة. كذلك الملعقة أو السكين، يعني لو استخدمنا سكين، شوكة، ملعقة، سيبقى على السكين مثلا آثار من الطعام، هذه أيضا يستحب أن تلعق أو تأخذها هذه الآثار ليس المقصود أن تلعقها بلسانك فقط، يمكن أن تأخذها بخبزة، هذه التي بقيت على السكين تأخذها بخبزة، أو التي بقيت على الملعقة تأخذها بخبزة تأكلها، أيضا هذا ممكن. وإذا أكلت أنت مثلا بالملعقة لن تحتاج أن تأخذها بخبزة، لأن الملعقة أساسا ستضعها في فمك، لا تحتاج أن تلعق أصابعك لأن أصابعك ليس عليها شيء، فالمقصود هنا يعني الفعل هذا فيه علة مفهومة واضحة من مسألة اللعق. هنا طبعا الرواية الأخرى كان يلعق أصابعه الثلاث، فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاثة أصابع وليس بالخمسة. ما الفرق؟ الأكل بثلاثة أنت ستصغر اللقمة ويكون طعامك أقل، الأكل بالخمسة فيه نوع من الشراهة، والأكل بالثلاث يعني شيء معتدل، أنت ما تستطيع تأكل بإصبعين ستكون قليلة جدا وكأن يعني عصفور، فالثلاثة شيء يعني متوسط، وخير الأمور أوسطها. نعم. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق يعني الحضرمي قال حدثنا شعبة عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر نحوه. قال: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: حدثنا مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع. طيب، هنا باب ما جاء طيب، يعني هذا الحديث الأخير فيه يعني جواز جلسة الإقعاء، لأن الإقعاء منهي عنه في الصلاة، وهو يجلس الإنسان ويضع مقعدته على الأرض ورجليه تكونان بجانب جسده عن يمينه وشماله. طيب، هنا هذا تمام، هذا هو، نعم. باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لأن حدثنا عباس بن محمد. خبز الشعير ما كان يعني أكلا، يعني كان أكل يأكله الناس اللي عندهم مال. فذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصدق، لا يبقي كثيرا، ولا يهتم لقضية يعني نوعية الأكل هذه. فقد يأكلون خبز شعير، لكن اليوم خبز شعير وبكرة خبز شعير، لا، هذا شيء يعني ترف بالنسبة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يستطيع أن يعيش كالملوك. لكن سبحان الله، سبحان الله، يعني الناس اليوم تجد أدعياء النبوة، وليس فقط أدعياء النبوة، أدعياء المشيخة، تجد أنهم يعني بعضهم يتكسب من دينه ويرضي الأثرياء ويرضي السلاطين وكذا ليتكسب بدينه، يخالف دينه. إذا أرضى الناس بدون أن يخالف الدين فهذا ما عليه شيء، إذا اكتسب المال بدون أن يخالف الدين هذا ما عليه شيء، كتبت له يعني نصيب من الدنيا ونصيب من الآخرة. لكن أنا أقصد الذي يتكسب بطرق غير شرعية، يعني يخالف دين الله سبحانه وتعالى ليرضى عنه فئات معينة، لينفق عليه فئات معينة وما شابه ذلك، فهذا قد يعني خرب أخرى. فسبحان الله، أدعياء النبوة الذين يعني مثل مرة معنا قصة مسيلمة الكذاب، أول ما كذب وادعى النبوة ماذا فعل؟ قال: الأرض هذه الله سبحانه وتعالى قال نصف لي ونصف لك، بدأ يكسب. وورد عن أخبارهم أشياء عجب يعني من هذا، أنه دائما لماذا هو سيكذب؟ بده يكسب الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا بالنسبة له شيء عليه الصلاة والسلام، وهذا من دلائل نبوته، أنه فتحت له الدنيا ما كان يريدها، إذا هو كان يريد الآخر، إذا هو مؤمن بهذه الآخرة عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة الباهلي يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال: حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي قال: حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. طبعا كان في خبز الشعير، والمرتبة الأعلى اللي هو خبز البر، خبز القمح. شعير أرخص من القمح، يعني تقريبا هو كان ثمن القمح ضعف ثمن الشعير، فهو الآن كلمة أكثر طعامهم خبز الشعير، ومع ذلك ما كانوا يشبعون منه يومين. كانوا يعيشون على التمر وعلى الماء أكثر شيء. والتمر يعني كان متوفر في المدينة بشكل كبير جداً، وكان رخيص، أرخص من الخبز. الخبز يعني شغلة، يعني ما أنه شيء سهل. والخبز أنت ما تستطيع تأكل خبز لوحده، إذا بدك تأكل خبز بده يكون عندك إدام، الإدام اللي هو الشيء اللي تغمسه بالخبز، بده يكون عندك يعني زيت ولا شغلة، عرفت؟ يعني القضية لا تقتصر على أنه خبز، فلسه أنت بدك تفكر بالشيء اللي تغط الخبز فيه، معناته أنت ثري إذا كان عندك خبز وشيء تضع الخبز فيه. فكان التمر متوفر بكثرة جدا في المدينة، فكانوا يعتمدون عليه يعني طعم اللي ما عنده. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوارة، فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نعجنه. سبحان الله. طبعا المنخل معروف أن لما يكون عندك طحين، طبعا هو يتكلم عن النقي اللي هو الحوارة اللي هو الدقيق الأبيض، الطحين اللي كل الناس اليوم تجد عادي خبز طحين، شيء عادي جدا. خبز الشعير من الذي يأكله اليوم؟ لا، يعني على فكرة ترى خبز الشعير طيب، يعني أنا أحبه، لكن يعني صار ما عاد يستخدمونه، يقول لك مين اللي يأكل خبز الشعير؟ ارتفعوا الآن. هذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، يعني هذا شيء نادر بالنسبة للنبي. يعني والله إذا قارنت حياتنا بحياتهم تجد أن الفقير منا يعيش ملكا. وفي قول موسى عليه الصلاة والسلام يعني لبني إسرائيل جعلكم ملوكا، في القرآن الكريم وجعلكم ملوكا، يقول لهم ملوك إيش يعني ملوك في بني إسرائيل في زمان موسى؟ إيش يعني ملوك؟ لأن الله أعطاهم ما لم يعطي الملوك. هم في زمان موسى ما كان منهم ملوك، وهو يقول لهم وجعلكم ملوكا. ماذا فسرها أهل العلم؟ حياتكم حياة ملوك، عندكم من وسلوى وكذا. طيب نحن حياتنا حياة كسرى، ما عنده حياة مثل حياة المتوسط منا، ما أقول الفقير، لا أقول المتوسط اللي عنده مثلا واحد عنده سيارة. كسرى كان ما عنده سيارة، يشوف السيارة أنت تنزل الشباك تقول الكسرة تعال، عرفت؟ فهذه بالنسبة لبعض الطبقات من الناس يعني يرى شيء عادي، السيارة ما أنها شيء. طب حتى الباص، مواصلات الباص، تركب جالس توصل، والباص قد يكون مكيف، ترى ما أنها شغلة سهلة. تأكل كل يوم خبز، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل كل يوم خبز. فإذا قارنت، إذا وضعت هذه المقارنة ونظرت إلى النعمة التي أنت فيها، النعم التي لا يراها أحد، واحد عنده إنترنت، يعني هذه ترى نحن في زماننا، ما أقول لك زمان آبائنا وزمان أجدادنا، في زماننا نحن، الزمان الذي أنا أدركته كان اللي عنده إنترنت هذا شغلة. واو، أنت عندك إنترنت؟ شلون هذا الإنترنت؟ شلون شكله؟ كم اشتريته هذا الإنترنت؟ كبير صغير؟ هكذا والله. نحن، أنا لما كنت في المرحلة الإعدادية صار عندي إنترنت، كنت شغلة يعني عظيمة بين الناس، وعنده إنترنت هذا، عرفت؟ فهذا الآن صار بيد كل إنسان منا، وإنترنت سريع. أنا كنت لما أحمل صورة أحتاج وقت لحتى الصورة تحمل، كنت أقول واو، يعني الدول المتطورة شوي يستطيعون يشاهدوا فيديو على الإنترنت. يعني هاي كنت أنظر لها نظرة ماذا؟ حتى والله أنا قبل تقريبا في 2019 تحديدا اشتريت جوال اللي هو كان 6600 نوكيا اللي يسموه الباندا. فهذا لسه يعني هذا شيء متطور جدا، هذا يفتح انترنت. لكن مع ذلك كان كنا نفتح حسابات فيسبوك، وممنوع الفيسبوك في سوريا، مع ذلك كنا نخترق ننزل في بي ان وكذا عشان نفتح فيسبوك. فلضعف لشده ضعف الانترنت على الجوال، يقول لي ابن عمتي وقتها، وحتى الان اتذكر الكلمه، يقول انت تتخيل، طبعا تعرفون في الفيسبوك احيانا تجد على صفحه احد الناس، على بعض الصفحات بالاحرى، لما ترفع صور من الجوال يضعها في مجلد خاص اسمه صور مرفوعه من الجوال او شيء من هذا، هكذا كان اسمه. فيقول انت تتخيل انه يوم من الايام راح يصير عندك على الفيسبوك صور مرفوعه من جوال؟ قلت لهم ما اتوقع، لشده ضعف الانترنت. يعني تفتح صفحه فيسبوك بدون صور تحتاج وقت حتى تنتظر الصفحه تفتح. انا اقصد في اشياء اليوم الناس تراها شيء عادي جدا، هذا متوفر بيدك. قبل 10 سنوات ولا 15 سنة كان هذا الشيء ما يصير لكل أحد. فاليوم فعليا حياة كثير من الناس حياة فيها ترف، لكن نحن لا ننظر إلى الترف الأكثر، أو لا أقول ترف يعني حتى لا أبالغ، لكن فيها توسع. نحن لا ننظر إلى التوسع الأكبر ونقول هذه صارت حقوق. هذه الأشياء التي كانت في قبل سنوات كانت طموح الآن صارت حقوق، يعني لازم كل الناس عندها هكذا، عرفت؟ فنحن فعليا نعم الله سبحانه وتعالى علينا عظيمة جدا، لكن نحن لا نتأملها. نحن دائما ننظر إلى من عنده نعم أكثر منا ونقول يعني إذا نحن ما عندنا شيء، نحن لأننا ننظر إلى الذي هم أكثر منا. ولهذا تجد أن اليوتيوبرز اللي عندهم يعني اللي يسمون بالمشاهير وكذا، ويطلع هو وعيلته، تجد أنهم يظهرون مظاهر من الترف، يأكلون أكل بمطاعم عالية وكذا، فالناس تنظر إليهم وتزدري نعم الله عليها، يقول لك شوف هذا كيف عايش، شوف الناس كيف عايشة. لا، أنت انظر إلى نفسك ستعرف أنك عايش أحسن من 100,000 واحد. أي 100,000؟ من ملايين الناس. لكن لا تنظر فقط إلى الذي هو أعلى منك، انظر للذي هو أدنى منك. عندما تتكلم عن عبادة الله سبحانه وتعالى انظر للذي هو أعلى منك، وقول شوف الناس كيف عايشة مع الله، انظر للذي لا يفارق القرآن، وقل عندها شوف الناس كيف عايشة، لأن هذا فعلا هذا يعيش. أما ذلك الذي يريك مظاهر الترف، هذا ما هي معيشته؟ ماذا أخذ من جناح البعوضة؟ الدنيا عند الله لا تسوى جناح بعوضة، هذا ما الذي أخذه من جناح البعوضة؟ الله المستعان. استطردنا كثيرا، لكن لعلنا نختم هذا الباب. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس عن قتادة عن أنس بن مالك قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز ولا أنا ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كان يأكلون؟ قال على هذه السفر. قال محمد بن بشار يونس هذا الذي روى عن قتادة هو يونس الإسكاف. طبعا الخوان قيل هو الطاولة هذه المرتفعة قليلا عن الأرض، لما تجلس على الأرض مشان تأكل في طاولة هكذا شوي مرتفعة، فبعض الناس ما عندهم هذه الطاولة يفرشوا على الأرض، في ناس عندهم هذه شوي مرتفعة مشان الظهر ما ينحني كثيرا، فقيل هذا الخوان، وقيل يعني أشياء أخرى، لكن هذا الذي ترجح والله أعلم. والسكرجة هي مثل الزبدية الصغيرة، أنت تصب بعض الطعام في زبدية صغيرة أمامك، شغلة يعني ما تفكرها شغلة سهلة. الله المستعان. قال حدثنا أحمد بن مانيع قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي مهلبي نعم المهلبي ابن المهلبي عن مجالد عن شبيع عن مسروق قال دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكي. قال قلت لما؟ قالت أذكر الحال الذي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. وهذا دليل على حبها له رضي الله عنها، يعني تقول إنها أحيانا تأكل فتشبع، إذا شبعت تبكي. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يأكل حتى يشبع عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، تتذكر حاله وحال أكله. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمرو بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. طبعا الخبز المرقق يعني أيضا هذا ما كان خبز هكذا مرقوق جيد، يعني ما كان أيضا شيء سهل، لأن أساسا كان، وحتى ورد معنا قبل قليل أنهم ما كانوا ينخلون الطحين، هذه نسيت أعلق عليها. الطحين اليوم ينخل، أحيانا عندما تطحن يكون في حبات كبيرة من القمح يعني تقع في هذا الطحين، فما كانوا ينخلونه، تنخله ينزل فقط المطحون طحن جيد. وكذلك يكون هناك أشياء مع القمح موجودة، يعني من القشور وكذا، فكانت تنزل مع هذا الخبز، تنخل تستخدم المنخل، ستبقى هذه في المنخل تكبها. لكنهم ماذا كانوا يفعلون؟ ينفخون، فإذا كان في بعض القشور من فوق تطير. فيعني هذا الخبز المنخول وكذا، هذا أيضا ما كان شيئا سهلا. يعني سبحان الله، نحمد الله على نعمته، ولكن نسأل الله يعني يجعلنا شاكرين لهذه النعم، نسأل الله يديم علينا النعم. نحن لا نقول علينا أن نترك النعم، لا، نسأل الله يديمها علينا وأن ينعم علينا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن نسأل الله يعيننا أن نشكر هذه النعم بحفظها، بشكره هو عليها، بأن نحمده، بأن نذكر الأذكار التي يحب أن نذكرها قبل أكلنا وبعد أكلنا، بأن لا نطغى في هذه النعم، لا نعصيه بهذه النعم التي أنعمها علينا سبحانه وتعالى. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.